ومخرج الميت من ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل Oh. انظر احنا رح نقدر ننظر فيها للصبح. تكن له صدق الله العظيم.